سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وغفر الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وآتاني وإياكم وكفاني وإياكم وهداني وإياكم وشفاني وإياكم ووقاني وإياكم، وكان الله في عون الراقي والمرقي وأهل المرقي. نسألك يا إلهنا ويا مولانا، فأنت الله العظيم، فأنت الله الحليم، فأنت الله العزيز، سبحانك وتعاليت، ما أعظمك، ما أحلمك، ما أكبرك، ما أجل قدرك، سبحانك أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كلنا عضدا ونصيرا، كلنا معينا وظهيرا، ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا يا مولانا. نسألك بعظيم أسمائك وعظيم صفاتك أن تجعل هذه الليلة ليلة نور لنا أجمعين، ليلة نور لنا أجمعين، ليلة نور في قلوبنا وصدورنا وأسماعنا وأبصارنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن جميع جهاتنا يا مولانا. نسألك أن تجعلها ليلة نور لهذه الدار المباركة ولأمثالها، اجعلها ليلة نور يا مولانا للراقي والمرقي ذكرا وأنثى، اجعلها ليلة نور للكبير والصغير وللذكر وللأنثى، اجعلها ليلة نور يا ربنا لمن حارب السحرة إنسهم وجنهم، اجعلها ليلة نور لنا أجمعين، اجعلها ليلة نور يبان فيه السحر، اجعلها ليلة نور يظهر فيه السحر العظيم، يظهر فيه سحر عظيم، يظهر فيه سحر عظيم، يظهر فيه سحر عظيم، ويطمس ويبطل بأمرك يا مولانا. اجعلها ليلة نور بنورك يا ربنا هذا، تبطل أسحارنا وحسدا عظيما فينا ومعنا ولنا نحن فيه يا ربنا، ونعيش فيه وفي أثره من قبل إنس وجان. اجعلها ليلة نور، اجعلها ليلة نور لنا أجمعين، اجعلها ليلة نور يا ربنا بيننا أجمعين، بيننا وبينك، بين المرقي والراقي، بيننا وبين الوالدين، بين الزوجين وبين الأقارب. اجعلها ليلة نور، اجعلها ليلة نور لنا يا مولانا في عصبنا ودمائنا وعظامنا ومفاصلنا، اجعلها ليلة نور يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، ندعوك وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين، فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين، ولا في آثار الأسحار والحسد والعين والمسوس مغموسين. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل لنا نورا، اجعل لنا نورا، وأعطنا نورا، واقض لنا نورا، واكتب لنا نورا، وآتنا نورا، واغمسنا في نورك، ولا تخرجنا منه أبدا. بنورك يا ربنا تصبر عبدك وامتك، بنورك يا ربنا تربط على القلوب المحزونة التي فقدت غاليا وثمينا، بنورك يا ربنا تربط على القلوب الحزينة الكئيبة التي ابتليت بسحر وحسد وعين ومصوص ومصائب عظيمة. يا نور السماوات والأرض، يا نور السماوات والأرض، لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن طرفة عين. يا نور السماوات والأرض، لا تكلنا إلى كيد ساحر، لا تكلنا إلى حسد حاسد، لا تكلنا إلى ظلم ظالم، لا تكلنا إلى خيانة الخائن. يا نور السماوات والأرض، بنورك تبطل سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنذورا ومشموما وأثر حسد وعين. نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك، اهدنا يا ربنا لنورك. وبه تبطل الآثار عنا. نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. بنورك يا ربنا تبطل كل سحر، بنورك يا ربنا تبطل كل سحر وتحرق من عليه من جان. بنورك يا ربنا تبطل الحسد، بنورك يا ربنا تبطل الحسد وتحرق من عليه من جان. نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اهدنا لنورك يا ربنا وارزقنا صبرا جميلا. واعظم لنا الاجر، واعظم لنا الاجر، واعظم لنا الاجر. ارزقنا صبرا جميلا، ارزقنا صبرا جميلا. واشرح يا ربنا الصدور، ويسر يا ربنا الامور. يا ربنا يا مدبر الامور. نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا. وفي صدورنا به تذهب الهموم، به تذهب الهموم. والكروب العظيمة والأسحار الضاغطة عليه. وأثر الحسد، وأثر الحسد على الصدر، وأثر الحسد على الصدر. نور على نور، نور على نور، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في صدورنا نورا. نور على نور، نور على نور. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في صدورنا نورا. به يذهب الهم والغم، به يذهب الهم والغم. والكرب الشديد فصبر جميل، والله المستعان. فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان. نور على نور، اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في صدورنا نورا، به تذهب ثقل الأسحار، به تذهب ثقل الأسحار والحسد والعين والمصائب العظيمة. نور على نور، بنورك يا ربنا تذهب عنا ظلم الظالم، تذهب عنا ظلم الظالم وحسد الحاسد وبغي البغاة المعتدين. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في صدورنا نورا، به تذهب عنا ثقل الأسحار، به تذهب عنا ثقل الحسد والعين وما اشترك منها، وما اشترك منها. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا نورا، وفي صدورنا نورا، تذهب به يا ربنا أثر تفريق، به تذهب أثر تفريق، به تذهب أثر تفريق بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء وزوجه، بين المرء ووالديه، به تذهب أثر تفريق. نور على نور يا ربنا بنورك، به تذهب عنا أثر تفريق بين المرء ووالديه، بين المرء ووالديه، بين المرء وذريته، بين المرء وذريته، بين المرء وذريته، وبين الزوجين، وبين زوجين حبيبين. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، وفي صدورنا نورا، به تذهب أثر عين، به تذهب أثر عين نظرت، أثر عين نظرت حارة حارة حارة حارة، وحاسدة وحاسدة وحاسدة، وحاقدة وحاقدة وحاقدة، ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة ومعجبة، ومشتهية ومشتهية ومشتهية ومشتهية ومتمنية. نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، به يا ربنا تذهب عنا الهم والغم والحزن الشديد والكرب العظيم، والكرب العظيم. نور على نور، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في صدورنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في قلوبنا نورا، به تذهب عنا أثر عين، أثر عين، أثر عين نظرت، أثر عين نظرت على القلب، على القلب خوفت، على القلب أثرت، على القلب فزعت، على القلب أثرت، وعلى الصدر ضيقت، وعلى الصدر ضيقت، من عين حاسدة، من عين حاسدة، من عين حاقدة نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اهدنا لنورك يا ربنا اجعل في قلوبنا نورا اجعل في قلوبنا نورا اجعل في قلوبنا نورا تحرق كل مس من الجن فيها تحرق كل مس من الجن في القلوب في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنات وفي صدورهم وفي صدورهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين اجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة شفاء لنا ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء اجعل يا ربنا لقلوبنا شفاء اجعل لصدورنا شفاء اجعل في قلوبنا نورا اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور بنورك يا ربنا تذهب عنا الظلمات تذهب عنا ظلمات سحر تذهب عنا ظلمات سحر وحسد وعين ومس من الجن كافر ومس من الجن ملحد ومس من الجن يهودي ونصراني وعاشق نور على نور نور على نور بنورك يا ربنا تنجينا من عشق عاشق تنجينا من عشق عاشق تنجينا من عشق عاشق عاشقة ماجنة نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور بنورك يا ربنا تحرق من ظلمنا من ظلمنا وطغى وبغى علينا فسحرنا فسحرنا فسحرنا فسحرنا فسحرنا وحسدنا فسحرنا وحسدنا فسحرنا وحسدنا وأراد تفريقا وأراد تعطيلا وأراد تعطيلا وأراد جنونا وأراد خبالك وأراد هما وغما في قلوبنا وأراد هما وغما في قلوبنا وأراد ضيقا شديدا في صدورنا وأراد لنا أمراضا وأراد لنا مصائبا وأراد لنا مصائبا بنورك يا ربنا تحرقه بنورك يا ربنا تحرقه بنورك يا ربنا تحرقه بنورك يا ربنا تحرقه بنورك يا ربنا تحرقه تحرقه تحرقه تحرقه تحرقه يا ربنا يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا احرق يا ربنا جنا ظالما احرق يا ربنا جنا ظالما احرق يا ربنا من خدم السحر احرق يا ربنا احرق يا ربنا من خدم الساحر من خدم الساحر وحرس على الاسحار وحرس الاسحار وحرس الاسحار احرقه يا ربنا احرق يا ربنا جنا جنا ظالما جنا يهودية ونصرانية ومسلما فاجرة مسلما عافية احرق يا ربنا حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة وحاسدة احرق يا ربنا عاشقة عاشقة احرقهم يا ربنا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوا حرقوا احرق يا ربنا جنا ظالما احرق يا ربنا جنا كائدا كائدا احرق يا ربنا الساحرة والساحرة احرق يا ربنا الساحرة والساحرة احرق يا ربنا الساحرة والساحرة احرق يا ربنا الساحرة والساحرة والحاقدة والحاقدة والحاقدة والحاقدة والحاسدة والحاسدة والحاسدة والحاسدة احرق يا ربنا من سكن الراس من سكن الراس من سكن الراس من سكن الراس والعقل والعقل وحل العقل يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا ملوك الجن الظالمين احرق يا ربنا ملوك الجن الظالمين الذين يعملون في الخفاء الذين يعملون في الخفاء يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا جنا ظالما وحاسدة وحاسدة وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاشقة وعاشقة يا ربنا يا ربنا فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله نار الله نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا احرق ربنا جنا ظالما احرق ربنا الحاسد الحاسد والحاسدة العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة احرق ربنا ظالما احرق ربنا كائدة كائدة كائدة كائدة احرق ربنا جارا جارا سيئة جارا سيئة فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت نار الله الموقدة ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع لهم مقامع ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع مقامع ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت احترقت احرق يا ربنا جنا فينا في الاجساد صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة وساكنة يسبب الصرع يسبب الصرع يسبب الصرع والتشنج والتشنج والخبال يا ربنا يا ربنا سكن في البطن سكن البطن سكن البطن سكن البطن يا ربنا حرقوه حرقوه فاحترقت احرق يا ربنا من سكن البطن من سكن البطن من سكن البطن من سكن البطن والقلب والصدر والصدر والقلب احرق يا ربنا جنا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس احرق بالحاسد الحاسد الحاسد الحاسد الحاسد والحاسدة والحاسدة والحاسدة احرق يا ربنا جنا ظالما احرق يا ربنا جنا ظالمة وحاسدة وحاسدة واحترقت واحترقت واحترقت. احرق يا ربنا مسكنا الراس الراس الراس الراس ويسرع الفكر ويسرع الفكر ويسرع الفكر ويسرع العقل العقل ويسرع الادراك والذاكرة والذاكرة والذاكرة. حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. ان الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة وزاده بسطة بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم بسطة في العلم والجسم. وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق لعلى خلق عظيم لعلى خلق عظيم. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك. ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج الصدقة واخرجني مخرج الصدقة. اخرج يا ربنا جنة ظالمة يا ربنا وصامتة ثابتة في الجسد ثابتة ثابتة في الجسد اتعطرت سحر وحسد وعي. يا ربنا عشق الجسد عشق الجسد عشق الجمال والبهاء والنظارة عشق القوة عشق الشياكة عشق النظافة والنزوهة. يا ربنا يا ربنا فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا يسر يا ربنا اخراج الاثر والمؤثر. اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت. اللهم احرق يا ربنا جن في الجسد لا يخرج لا يخرج او يخرج ويعود. اللهم احرقه اللهم احرقه اللهم احرقه اللهم احرقه جن الريح ومارده وعفريته. حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا حرقوه حرقوه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احرق جنة في الجسد احرق جنة في الجسد احرق جنة في الجسد احرق جنة في الجسد احرق جنة في الجسد احرق جنة في الجسد احرق جنة في الراس في الراس في الراس في الراس على الاسد على مراكز الاحتفاظ. يا ربنا سكن العينين سكن الاذنين سكن الفكر سكن الفكر. يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا جنة في الجسد احرق يا ربنا جنة في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر سكت على عقبته على عقبته. يا الله يا ربنا احرق جنة في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها. احرق جنة في الصدر في الصدر والقلب في الصدر والقلب في الصدر والقلب. احرق جنة يا ربنا في البطن واسفله في البطن واسفله في البطن واسفله في البطن واسفله. حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احترقت احترقت احترقت. احرق اربع جنة في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين. احرق اربع جنة في اليدين في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليسرى في اليد اليسرى. احرق يا ربنا جنة في اليد اليمنى في اليد اليمنى في اليد اليسرى في اليد اليسرى. احرق جنة يا ربنا حاسدة حاسدة حاسدة وحاقدة وعاشق للجسد وعاشق للشهوة وعاشق للشهوة وعاشق للشهوة وعاشق للشهوة وعاشق للشهوة. يا الله يا الله يا الله. احرق ربنا جنة عاشق الفروج جنة عاشق الفروج. ذكروا وانثى ذكروا وانثى. حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حرقوا حرقوا حرقوا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق رب جنن عاشقة احرق رب جنن عاشقة وجنية العاشقة وجنية العاشقة وجنية العاشقة وجنية العاشقة وجنية العاشقة. احرقها احرقها احرقها احرقها. الله اكبر. احرقها. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوه حرقوه قبل جنة ساحرة، احنا قرب جنة ساحرة وجنية ساحرة وجنية ساحرة وجنية ساحرة وجنية ساحرة، احنا قرب جنية ساحرة جنية ساحرة، احنا قرب جنة ساحرة جنة ساحرة وجنية ساحرة وجنية ساحرة، احنا ربنا من تبعنا بسوء من تبعنا بسوء من تبعنا بسوء ومكر وخيانة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احرق يا رب من خدم من خدم الساحر، احرق يا رب من خدم الساحر وحرس الاسحار وحرس الاسحار، احرقه يا رب انا اغلف ايديهم، حرقوه فاحترقت فاحترقت، حرقوه حرقوه حرقوه. يا الله يا الله يا ربنا احرق يا ربنا من حرس الاسحار من حرس الاسحار من حرس الاسحار، احرقه يا الله احرقه يا الله احرقه يا الله، احرق من حرس الاسحار من حرس الاسحار ومن خدم السحار ومن خدم السحار. يا ربنا احرق يا ربنا من عشق الفروج، احرق يا ربنا من عشق الفروج من عشق الفروج من عشق الفروج، احرقه يا ربنا احرقه يا ربنا احرق يا ربنا من سكن اسفل البطن من سكن اسفل البطن من سكن اسفل البطن. يا الله من سكن المنويات من سكن الحيوانات المنويه وبإضافها وبإضافها. يا الله يا الله يا الله، احرق يا ربنا من سكن الحيوانات المنويه من سكن الحيوانات المنويه وبإضافها وبإضافها وبإضافها، حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. احرق يا ربنا من سكن الجسد على ورم على ورم على ورم وشلل على ورم وشلل وعلى العمى وعلى الخبال وعلى الخبال. يا ربنا يا ربنا وعلى العقد وعلى العقد وعلى العقد. احرق يا ربنا احرق يا ربنا من سكن العقد، احرق يا ربنا من سكن العقد، وصيح يا ربنا العقد صيح يا ربنا العقد صيح يا ربنا العقد صيح يا ربنا عقد عظيمة. يا ربنا يا ربنا حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت. نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور. احرق ربنا من ظلمنا وقهرنا الان يا ربنا الان الان الان الان الان الان الان. احرق ربنا من ظلمنا احرق ربنا من ظلمنا الان الان احرق ربنا من ظلمنا الان الان يا ربنا الآن يا ربنا. احرق احرق ربنا من ظلمنا وقهرنا وتجبر علينا وسحرنا وحسدنا وسحرنا وحسدنا وحقد علينا وحقد علينا وحقد علينا. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. تسلى نارا ذات لهب تسلى نارا ذات لهب ذات لهب نارا ذات لهب. تسلى تسلى تسلى نارا تسلى نارا تسلى نارا ذات لهب تسلى نارا ذات لهب. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرق يا ربنا احرق يا ربنا جنة ظالمة في الجسد في الجسد في الجسد في البطن في البطن اسفل البطن اسفل البطن اسفل البطن. جنية عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة وجنة عاشقة وجنة عاشقة. يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا الحاسد الحاسدة والحاسدة الحاسدة والحاسدة الحاسدة والحاسدة. احرق يا ربنا ملوك الجن الظالمين ملوك الجن الظالمين احرق يا ربنا ملوك الجن الظالمين وامراهم الفاجرين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احرق يا ربنا ملوك الجن الظالمين احرق يا ربنا ملوك الجن الظالمين احرق يا ربنا احرق يا ربنا سلاطين الجن الفاجرين احرق يا ربنا فراعنة الجن فراعنة الجن فراعنة الجن وسلاطينهم وسلاطينهم. احرقهم يا ربنا احرق يا ربنا سلاطين الجن وفراعنتهم الظالمين الفاجرين العاشقين للجسد. حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوه حرقوه. كن يا ربنا لعبدك كرامتك كن يا ربنا لمن عرفك في الرخاء كن يا ربنا لمن عرفك في الرخاء كله يا ربنا في شدته كله يا ربنا في شدته كله يا ربنا في شدته وفي غلبة علي وفي قهر علي وفي قهر علي وفي غلبة علي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء احرق يا ربنا من اتى الينا وآذانا من سحر الكواكب والنجوم من سحر الكواكب والنجوم من سحر سفلي سفلي سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر سفلي من سحر الكواكب والنجوم ومن سحر من اليمن ومن سحر من اليمن والسودان والسودان والسودان والحبشة والحبشة والحبشة ومصر ومصر ومصر يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا من أتى إلينا عن طريق سحر من السودان من السودان من السودان واليمن واليمن واليمن واليمن والحبشة ومصر ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا من أقاربنا وجيراننا ومن بني جلدتنا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت الله أكبر يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا من أتانا عن طريق سحر من أندونيسيا والفلبين وماليزيا يا ربنا يا ربنا حرقوه حرقوه احرق يا ربنا احرق يا ربنا من سكن الجسد من سكن الجسد وسبب النفرة والرعشة فيه وسبب النفرة والرعشة فيه يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا وأبكانا وأحزننا وضيق صدورنا وشتت أمورنا وشتت أمورنا يا ربنا يا ربنا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت اهري اهري يا ربنا يا ربنا فك العقد يا ربنا فك المرابط يا ربنا واحل يا ربنا العقد احل العقدة احل العقدة يا ربنا احلها احلها قوية قوية قوية قوية قوية اضعفها اضعفها اضعفها قوية قوية في الباطن في الباطن في الباطن في الصدر في الصدر راس المعدة راس المعدة راس المعدة راس المعدة تحت السر تحت السر مربوطة بالسر بالسر بالسر يا ربنا وفي المسالك وفي المسالك وفي المسالك في رحمها وفي الظهر مربوطة وفي القلب معقودة وفي الرئتين وفي الرئتين معقودة يا ربنا يا ربنا وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس وفي الرأس يا ربنا وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وعلى اسمي معقودة وعلى اسمي معقودة وعلى اسمي معقودة وعلى اسمي وعلى اسمي وعلى اسمي عمر معقودة معقودة معقودة الا يستفيد من رقيته الا يستفيد من رقيته الا يستفيد من علاجاته يا ربنا يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر احلها يا ربنا معقودة على اسم عمر على اسم عمر معقودة على اسم عمر معقودة يا رب في القلب في القلب في القلب في القلب كرها في القلب في القلب كرها كرها وبغضها في القلب في القلب في الصدر في الصدر ضيقة شديدة في الدار ضيقة شديدة عند ركبتي ضيقة شديدة عند ركبتي وفي الدار وفي الدار يا ربنا يا ربنا في الباطن في الباطن من سحر ندخل فيه من في الباطن من سحر ندخل فيه في المسامير على المسامير والإبر المسامير والإبر والغرز والورق والورق ونفث على الطعام ونفث على الشراب سحرا وطلاسم وشعولة الله أكبر احلها يا ربنا احلها يا ربنا وعقدا مرشوشة وسحرا مرشوشة مرشوشة ومنثورة ومذرورا في هذه الدار في هذه الدار مرشوشة في هذه الدار وفي طرقات تؤدي اليها وفي طرقات تؤدي اليها مرشوش مرشوش ومنثور ومذرور على هذه الدار ومن حولها على هذه الدار ومن حولها الجدران الجدران الجدران وعلى السقف وعلى السقف وفوقه وفوقه وفوقه يا ربنا يا ربنا وفي الزوايا والاركان وفي الاحواش وفي الطرقات المؤدية اليه يا ربنا يا ربنا وفي المباني والازقة بجوار هذه الدار أرطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون وعلى الأشجار وعلى الأشجار ومر معقودا على الأشجار ومعقودا مع الطير مع الطير مع الطير مع الطير مع الطير يا ربنا يا ربنا أرطلها يا ربنا قوية أرطلها يا ربنا قوية أضعفها أضعفها في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في السر في السر مربوطة بالسر مربوطة بالسر يا ربنا وفي أسر البطن وفي أسر البطن وفي رأس المعدة وفي جدار المعدة وفي جدار المعدة وفي رأس المعدة في رأس المعدة فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا عقدة عظيمة وعلى المسامير والإبر وعلى المسامير والإبر والخرز والخرز والخرز وعلى المسامير والإبر والخرز وعلى الورق وعلى الورق يا ربنا يا ربنا وعلى آثار عظيمة وفي الحلق وفي الحلق وفي الحلق وفي الحلق وفي الحلق وفي الحلق وفي الحلق وفي الحلق يا ربنا يا ربنا في الحنجرة في الحنجرة في الحنجرة في المريء في المريء في المريء احنا يا ربنا قوية قوية قوية عظيمة عظيمة يا ربنا مشتركة بين الاخوين بين الاخوين مشتركة بين اختي واخ بين اختي واخ بين اختي واخ مشتركة بين اختي واخ في هالة في هالة وفيه لها يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم ادخل باسمه واسمها ادخل باسمه واسمها يا ربنا يا ربنا على حب عظيم وعلى شفقة ومودة وعلى شفقة ومودة بينهما يا ربنا وعلى عطف وحنان بينهما وعلى عطف وحنان بينهما يا ربنا يا ربنا وبين الزوجين وبين الزوجين ربطة ربطة ربطة وتفريقة وتفريقة وطلاقة وطلاقة وطلاقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى الزواج وعلى الزواج تعطيلة تعطيلة يا ربنا يا ربنا وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة وعلى الوظيفة يصدى لها وعلى الوظيفة يا ربنا يا ربنا يقدن عليا اهل ربنا يقدن عليا سحرية وشركية وعلى سحطات ما وشعلها اهل يا ربنا قوية قوية قوية قوية اهل يا ربنا قوية اهل يا ربنا عظيمة اهل يا ربنا مخدومة ومحروسة ومحروسة وبطل ما كانوا يعملون ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله فهي قدن سحرية سحرية سحرية سحرية وما على سحطات ما وشعلها على الآيات على الآيات على القرآن على القرآن على القرآن وثري حسد وعين وثري حسد وعين على القرآن على القرآن على القرآن وعلى الآيات وعلى الآيات مقروءة وعلى الآيات مسموعة يا ربنا أهلها قوية أهل يا ربنا على القرآن على القرآن على القرآن على القرآن يا ربنا أهلها يا ربنا أهلها يا ربنا على القرآن على الآيات على الآيات على الآيات ربنا أبوك ربنا وسمعنا ربنا أبصرنا أبصرنا وسمعنا أبصرنا وسمعنا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر يقذفي أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج منها أخرج ربنا من البطون أخرج ربنا من البطون من البطون من البطون من البطون من البطون والصدور والصدور والصدور والقلوب أخرج ربنا أثر الحسد الحسد أخرج ربنا أثر الحسد أخرج ربنا أثر السحر السحر السحر أخرج ربنا أثر السحر والحسد والحسد والعين والعين والعين والعين أخرج ربنا أثر الحسد والعين أخرج ربنا أثر السحر والحسد والعين يا ربنا من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن والبطن والفرج والفرج والفرج ورحمها ورحمها ورحمها ورحمها أخرج منها أخرج منها ماءها ومرعاها وضعت كرها وضعت كرها اقذفي فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة اقضي فيه. نفذ صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد نفقد نفقد نفقد يا ربنا افقدهم يا ربنا اسحارهم الثمينة افقدهم يا ربنا اسحارهم الثمينة العظيمة العظيمة العظيمة القديمة القديمة القديمة يا ربنا يا ربنا افقدهم يا ربنا اسحارهم القديمة افقدهم يا ربنا اسلاك سحر وإبارة سحر ومسامير سحر يا ربنا وخرز سحر وسباح سحر وخيوط سحر وورق سحر افقدهم يا ربنا معادن سحر افقدهم يا ربنا كتب سحر كتب سحر كتب سحر كتب سحر كتب سحر افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا اسحارا عظيمة عظيمة عظيمة افقدهم يا ربنا اثر حسد اثر حسد اثر حسد وعين افقدهم يا ربنا عقدا عظيمة عقدا عظيمة من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا افقدهم يا ربنا قواتهم افقدهم يا ربنا قواتهم افقدهم يا ربنا قواتهم افقدهم يا ربنا قواتهم افقد يا ربنا السحرة قواتهم افقد يا ربنا الحسدة قواتهم افقد يا ربنا شياطين العيون قواتهم افقد يا ربنا العاشق عاشقة قوته قوته وقوتها قوته وقوتها افقدهم يا ربنا قواتهم افقدهم يا ربنا قواتهم يا ربنا يا ربنا افقدهم يا ربنا قواتهم وشهواتهم وشهواتهم المحرمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه احترقت احترقت احترقت نفقد صواع الملك نفقد نفقد نفقد اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد حل العقدة وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل السحر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله قادر ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ان الله سيبطل ان الله سيبطل ان الله قادر ابطل يا ربنا ما على الذكاء والعبقرية ابطل يا ربنا ما على القوة والحركة ابطل يا ربنا ما على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة ابطل يا ربنا ما على الحسب والنسب ابطل يا ربنا ما على الشجاعة والقوة ابطل يا ربنا ما على الشجاعة والقوة ابطل يا ربنا ما على العلم ما على العلم ما على العلم والخطابة وعلى حسن الصوت بالتغني بالقرآن والاناشيد ارطل يا ربنا ما على الرقية ما على الرقية ما على الرقية وما على هذه الدار وتلك وما على هذه الدار وتلك ارطل يا ربنا مكر الماكر ارطل يا ربنا حسد الحاسد ارطل يا ربنا سحر الساحر ارطل يا ربنا ظلم الظالم وبطل ما كانوا يعملون ارطل يا ربنا مكر الماكر ارطل يا ربنا ما على هذه الدار وتلك ارطل يا ربنا ما على هذه الدار وتلك ارطل يا ربنا ما على عمر ومن مناتاه ارطل يا ربنا ما على عمر ومن اتاه من سحر ساحر وحسدي حاسد وظلمي ظالم وعيني عائن وكيدي كائب وبغي بغاف واعتدائي معتدي يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ارطل يا ربنا ما على اسم عمر ارطل يا ربنا ما على اسم عمر في قلوب مرضى كره وبغضى يا ربنا يا ربنا فعله سحرة الانس والجان فعله سحرة الانس والجان بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون ارطل يا ربنا ما على هذه الرقية ارطل يا ربنا ما على هذه الرقية يا ربنا نحن بك وإليك وعليك عليك متوكلون يا ربنا وبك مؤمنون موقنون يا ربنا يا ربنا وإليك أواهنا يا ربنا قل لنا ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا. فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا، فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين. فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين، فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا، وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. فأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأسفلين. وأرادوا به كيدا، فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، يعصمك، يعصمك، يعصمك، يعصمك من الناس. اعصمنا من الناس، اعصمنا من الناس، اعصمنا كما عصمت نبيك صلى الله عليه وسلم. اعصمنا من الناس، اعصمنا من الناس، اعصمنا من أذاهم، اعصمنا من أذاهم، اعصمنا من مكرهم، اعصمنا من أذاهم ومكرهم، ومكرهم وخيانتهم، وخيانتهم ووشايتهم، ووشايتهم. اعصمنا يا ربنا من سحر الناس، اعصمنا يا ربنا من حسد الناس، اعصمنا يا ربنا من وسوسة الناس، اعصمنا يا ربنا من ظلم الناس، اعصمنا يا ربنا من ظلم الناس، اعصمنا يا ربنا من سحر الناس، ومن حسد الناس، ومن حقد الناس، ومن غل الناس، ومن ضغينة الناس، ومن عير الناس، ومن عير الناس، ومن عير الناس. اعصمنا يا ربنا مما يرسل الناس علينا من جن ظالمين، من جن حاقدين، من جن حاسدين، من جن ظالمين. يا ربنا، يا ربنا اعصمنا ما يرسل الناس، اعصمنا يا ربنا ما يرسل الناس، اعصمنا يا ربنا ما يرسل الناس، اعصمنا يا ربنا ما يرسل الناس من سحرة الناس، من جنودهم وظلامهم، من جنودهم يا ربنا وعدتهم وعتادهم. اعصمنا يا ربنا ما يرسل الساحر، اعصمنا يا ربنا ما يرسل الساحر من مراسل السحرة، من مراسلهم، من مراسلهم ومخبريهم. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا اعصم يا ربنا، اعصمنا يا ربنا شر الناس، اعصمنا يا ربنا وسوسة الناس، اعصمنا يا ربنا ظلم الناس، اعصمنا يا ربنا سحر الناس، اعصمنا يا ربنا كيد الناس، اعصمنا يا ربنا حسد الناس، اعصمنا يا ربنا حقد الناس، اعصمنا يا ربنا ظلم الناس، اعصمنا يا ربنا بغي الناس، اعصمنا يا ربنا، اعصمنا يا ربنا ظلم الناس، اعصمنا يا ربنا كيد الناس، اعصمنا يا ربنا مكر الناس، اعصمنا يا ربنا خيانة الناس، اعصمنا يا ربنا، اعصمنا يا ربنا أعين الناس وشياطين عيونهم، وشياطين عيونهم. اعصمنا شياطين عيون الناس، اعصمنا يا ربنا شياطين حسد الناس، اعصمنا يا ربنا مراسل سحرة الناس. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. يعصم قلوبنا وصدورنا يا ربنا وبطوننا. يعصم يا ربنا البنكرياس، يعصم يا ربنا البنكرياس، يعصم يا ربنا البنكرياس والكبد والطين والمرارة والكليتين والحليبين والمثانة. اعصم يا ربنا الفروج، اعصم يا ربنا الفروج، اعصم يا ربنا الفروج وحصنا. اعصم يا ربنا الدم والعظم والمفصل، اعصم يا ربنا ظهورنا من عقد فيها وساكن، من عقد فيها وساكن، وآلم شديد، وآلم شديد، ومرابط الأسحار وآثار الحسد والعين، آثار الحسد والعين، والعقد المربوطة المعقودة في القلب القفا في القفا في القفا وفي أوسط الظهر ومقابل القلب ومقابل القلب وفي العصعص في أسفل الظهر وفي العصعص وفي العصعص وفي العصعص والله يعصمك والله يعصمك اعصم يا ربنا العصعص اعصم يا ربنا العصعص العصعص العصعص اعصم يا ربنا الحبل الشوكي والعمود الفقري الحبل الشوكي والعمود الفقري والعمود الفقري يا ربنا يا ربنا يا ربنا والله يعصمك يعصمك يعصم يا ربنا الوالدين يعصم يا ربنا الوالدين والذرية والذرية والذرية والذرية يعصم يا ربنا الأموال يعصم يا ربنا يعصم يا ربنا ذهبها يعصم يا ربنا اكسسواراتها يعصم يا ربنا الجوال الجوال الجوال يعصم يا ربنا الجوال يعصم يا ربنا الجوال يعصم يا ربنا الجوال يعصم يا ربنا الجوال والساعة والساعة والساعة والساعة والقلم والقلم والقلم والنظارة القلم والنظارة والحاسوب والحاسوب والحاسوب والحاسوب اعصم يا ربنا الجوال الجوال والخاتم والخاتم والدبلة والخاتم والدبلة والخاتم والدبلة والخاتم والدبلة اعصم يا ربنا الخاتم والدبلة الخاتم والدبلة الخاتم والدبلة والساعة والساعة والقلم والقلم والقلم والقلم والمفكرة والمفكرة والمفكرة اعصم يا ربنا الجوال اعصم يا ربنا الجوال والنظارة والنظارة والنظارة والنظارة والنظارة والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم والقلم يا ربنا اعصم يا ربنا سياراتنا اعصم يا ربنا سياراتنا اعصم يا ربنا سياراتنا اعصم يا ربنا سياراتنا اعصم يا ربنا سياراتنا اعصم يا ربنا السيارة السيارة اعصم يا ربنا المركبة اعصم يا ربنا السيارة السيارة اعصم يا ربنا المفتاح المفتاح المفتاح المفتاح اعصم يا ربنا مفتاح السيارة اعصم يا ربنا مفتاح البيت مفتاح الغرفة الغرفة مفتاح الغرفة الغرفة الغرفة يا ربنا يا ربنا اسم يا ربنا اسم يا ربنا مجدنا اسم يا ربنا مرقدنا اسم يا ربنا اسم يا ربنا كرسي النوم كرسي النوم كرسي النوم كرسي النوم كرسي النوم كرسي النوم كرسي النوم يا ربنا وفراش النوم وفراش النوم ولحافه ولحافه وسادته وسادته وسادته وسادته ولحافه ولحافه ولحافه ولحافه وسادته وسادته وسادته وسادته وسادته اسم يا ربنا غرف النوم غرف النوم غرف النوم سقفها وارضها وجدرانها وزواياها كرسيها اسم يا ربنا اكسسوارات اسم يا ربنا اكسسوارات اسم يا ربنا جوالاتنا جوالاتنا جوالاتنا من سحر فيها مرشوش مرشوش مرشوش وما ومنفوس عليه ومنفوس عليه ومنفوس عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسم يا ربنا الجوالات الجوالات الجوالات اسم يا ربنا جوالها وجواله جوالها وجواله يا ربنا وجوال العائلة العائلة في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت يا ربنا يا ربنا اسم يا ربنا اسم يا ربنا بطوننا بطوننا اسم يا ربنا البطن البطن البطن البطن البطن اسم يا ربنا البطن اسم يا ربنا البطن من سحر فيه تحجر تحجر وقوية واستعظم يا ربنا وعلى الإبري وعلى الإبري والخرز وعلى الإبري والخرز والمسامير والمسامير والمسامير والخيوط والشعر والظفر والظفر والظفر والظفر والظفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك اعصمنا يا ربنا واعصم مساجدنا اعصم مساجدنا اعصم مساجدنا ومقرات اعمالنا اعصم مساجدنا من اثر فيها من اثر فيها لنا من اثر سحر سحر سحر سحر وحسد وعيد وحسد وعيد يا ربنا يا ربنا اسم يا ربنا مساجدنا اسم يا ربنا مساجدنا اسم يا ربنا مساجدنا اسم يا ربنا اسم يا ربنا مقام الامام مقام الامام مقام الامام مقام الامام مقام الامام اسم يا ربنا مقام المأموم حين يصلي يا ربنا يا ربنا والله يعصمك يعصمك والله يعصمك من الناس اسم يا ربنا اسم قلوبنا وصدورنا والعمود الفقري والعمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي اعصم يا ربنا الحبل الشوكي الحبل الشوكي من ابره فيه من ابره فيه ومن مربطه من ابره فيه ومن مربطه ومن مربطه اعصمنا يا ربنا من الشلل من الشلل من الشلل من الشلل والجلطه والجلطه والجلطه والهم والغم والكرب يا ربنا يا ربنا والجنون والجنون والجنون والجنون والجنون والخبال والتفريق والتفريق والتفريق اعصمنا يا ربنا من التفريق من التفريق من التفريق اعصمنا من التعطيل من التعطيل عن دراسه ووظيفه وعما ينفع في الدين والدنيا والاخره اوه يعصمك الله يعصمك يعصمك يعصمك يعصمك من الناس و والله يعصمك يعصمك. اعصم يا ربنا الشعر والجلد, اعصم يا ربنا الشعر والجلد, اعصم يا ربنا الشعر والجلد, اعصم يا ربنا الجوب الأنفية, الجوب الأنفية, الجوب الأنفية والرأس والرأس. مسح المشموم, مسح المشموم, مشموم مشموم, مسح المشموم في بخوري ويطور ورود ورود والدخان وعلى الدخان وعلى الدخان وعلى الدخان وعلى الدخان وعلى الدخان وعلى الدخان. يا ربنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا سحر انسي وجان, سحر انسي وجان. اعصمنا يا ربنا سحر انسي وجان, اعصمنا يا ربنا سحر انسي وجان, اعصمنا يا ربنا سحر على الدار على الدار وعلى تلك على هذه الدار وعلى تلك على هذه الدار وعلى تلك. اعصمنا يا ربنا, اعصم يا ربنا هذه الدار, اعصم يا ربنا هذه الدار وتلك. يا ربنا يا ربنا وكد يا ربنا من كاده, اعصم يا ربنا هذه الدار وتلك, اعصم يا ربنا هذه الدار وتلك, اعصم يا ربنا هذه الدار وتلك. يا ربنا والقائمين عليها وتلك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا والله يعصمك يعصمك يعصمك يعصمك يعصمك يعصمك من الناس. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك. اعصمنا يا ربنا ناسحة تفريق تفريق. يا ربنا وهو عشق وهو عشق وهو عشق وهو عشق وهو عشق وهو عشق. عصمنا يا ربنا هو عشق, عصمنا يا ربنا سحر هو عشق, سحر هو عشق للسحر والسحرة للسحر والسحرة. من سي وجال من سي وجال. عصمنا يا ربنا عصمنا.